الصعود هو الذي خاص بالرجال. بالنسبة للوجوب الحكم واحد، حق الرجال حق النساء، مع ذلك الصعود، الصعود سنة للرجال. وبالنسبة للنساء تقدم أن ابن المنذر حكى الإجماع على هذه المسألة، وتقدم التفصيل عند بعض فقهاء الشافعية، وأن المرأة لا بأس أن تصعد الصفا وتصعد المروة، ولا بأس أن تسعى أيضا بين العلمين إذا كان هذا في الليل، وإذا لم يرها الرجال أو كان مسعى خاليا.